السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري هذا الصوت يشبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى الحديث كم يا شباب؟ نعم؟ الثالث والعشرون؟ أخذنا الحديث 23 أو لا؟ الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبارع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فيها أقوال في تفسيرها ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بمراد نبيه في ذلك على الوجه الحق، ولكن أقرب ما ذكره العلماء في ذلك مسألتان. المسألة الأولى أنه يريد بالطهور الصلاة، الطهور الإيمان الصلاة، الإيمان الصلاة، لقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالطهور هو شطر الصلاة، إذ لا تقبل الصلاة إلا بطهور. والقول الثاني، أو هناك قلنا أقوال كثيرة، ولكن أقرب الأقوال أيضا أن خصال الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم يطهر القلب، وقسم يطهر الجسد والظاهر. فقسم يطهر الباطن، وقسم يطهر الظاهر. فقال إن الطهور شطر الإيمان، أي أنه يطهر الظاهر من المؤمن، ويبقى الشطر الآخر تطهره أعمال القلوب الصالحة، والله أعلم في مراد نبيه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قوله تملأ وتملأان، هذا أو فيه ضرب مثال، إذ لو قدر ثواب كلمة الحمد لله وكلمة سبحان الله، لو قدر ثواب هاتين الكلمتين جسدا أو جسما، لملأ هذا الجسم ما بين السماء والأرض، لملأ هذا الجسم ما بين السماء والأرض. قال: والسبب في ذلك أنها تضمنت تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله جل جلاله، والثناء عليه سبحانه وتعالى، فتضمنت التنزيه والثناء. فكانت هذه الكلمات أو هاتان الكلمتان تملأان ما بين السماء والأرض. من فوائد الحديث أن من وعي المؤمن ومن كيس المؤمن وفطنته أن يحافظ على التسبيح والتحميد إذا علم هذا الأجر. قوله: والصلاة نور، الصلاة نور أي يستنير بها القلب، ونور الصلاة حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فأما الحسي فإن أهل الصلاة يرى في وجههم القبول، ويرى في وجههم ضياء، ويرى في وجههم بهاء. أهل الصلاة في وجههم نور، نور حسي حقيقي تشعره وتراه، ترى في أهل الصلاة قبولا وبهاء وهيبة وجمالا ورونقا، فهذا نور. وأما المعنوي فإنه نور في القلب يستنير به العبد، الصلاة نور. ولذلك كان الإنسان شرع له إذا أراد أن يختار أمرا معينا أن يصلي صلاة استخارة، لأن صلاة الاستخارة له في هذه الحالة نور، نور يستنير به في رأيه، ويختار له الله جل وعلا الحق والصواب. كذلك نور من الذنوب والمعاصي، ولذلك شرعت ركعتي التوبة. ونور في الحياة الزوجية، شرعت ركعتي التعريس قبل أن يدخل الرجل بامرأته يصلي ركعتين هو وزوجته، وهي نور يوم القيامة، الصلاة نور في ظلمات يوم القيامة، وهي نور عند دخول الجنة، فإن هناك باب خاص من أبواب الجنة يسمى باب الصلاة. قوله والصدقة برهان، الصدقة دليل على الإيمان، لأن الإنسان جبل على حب المال، جبل على حب المال، ولذلك ينبغي عليه أن يضع الصدقة في موضعها، وأن يعطيها من يستحق، لا أن يجامل فيها ويداهن فيها ويرائي فيها، فهي برهان على صدق الإيمان. ولو علم الناس فضل الصدقة حقا لتسابق إليها الصغير والكبير. يكفي في ذلك أن الله يستقرضك، ومن الذي يوفي القرض أو يوفي الحق أعظم من الله جل جلاله؟ وفي كل يوم يصبح ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال والصبر ضياء، الصبر منه صبر محمود، ومنه صبر مذموم. الصبر المحمود ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر المذموم الصبر على الذل، فإن المؤمن ذلول وليس ذليل، فهو ذلول للمؤمنين كالبعير الذلول مع قوته، ولكنه ليس ذليلا، فالمؤمن متواضع. ولكن الصبر على الذل هذا مذموم، فطالب العلم يربي نفسه على عدم الذل، ولا يتذلل ولا يكون ذليلا أو لا يكون ذلولا إلا لله جل وعلا وللوالدين. ماذا قال الله في الوالدين؟ واخفض لهما جناح الذل، أن يكون ذليلا للوالدين، ولصالح المؤمنين يكون ذلول أي متواضع. قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت به دلك على كل خير. وقارئ القرآن والمحافظ على القرآن يا إخوتي، هذا الله سبحانه وتعالى ييسر له كل عسير، وإما أن يكون عليك إن أعرضت عنه فلم تقرأه ولم تحكمه ولم تعمل به، فهذا دليل على سوء عاقبتك والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بين أن كل إنسان هو ساع في هذه الحياة، كلنا نسعى بلا خلاف، ولكن هذا السعي هناك من يسعى في إهلاك نفسه، وهناك من يسعى في فكاك نفسه، فاختر ما شئت. فمن سعى في طاعة الله في رضوان الله سعى في فكاك نفسه، ومن سعى في معصية الله وما يغضب الله سعى في إهلاك نفسه. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم عظيم عظيم، ولكن لضيق الوقت يعني نأخذ أعظم الفوائد التي فيه وأهمها. الفائدة الأولى: الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه. وتحريم الظلم يا إخوتي متفق عليه بين علماء المسلمين بل في كل الملل أن الظلم محرم، لأن كل الملل أتت بمراعاة النفس وحفظ النفس والأنساب والأعراض والعقول والأموال، والظلم يقع في هذه أو في بعضها. وأعظم الظلم ظلم النفس، أن تظلم نفسك، إما ظلما أكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أو بفعل الذنوب فكل هذا ظلم. في قوله حرمته على نفسي هذا تفضلا من الله سبحانه وتعالى، وجود وإحسان من الله، وإلا مهما فعل في العبد فهو ملكه، يفعل في العبد ما يشاء، يوسع عليه، يضيق عليه، يرزقه، يأخذه، يميته، يحييه، يفعل ما يشاء، هو ملكه، لا يكون ظالما. ولكن لأن الله جل وعلا من أسمائه العدل، فهو عدل مطلق سبحانه وتعالى، فحرم الظلم على نفسه، فلا يعاقب بريئا ولا يزيد في العقاب على مذنب، ولا ينقص المحسن إحسانه. من فوائد الحديث، هذا الحديث أصل في صدق التوجه إلى الله في كل شيء، والإقبال على الله، وهو أصل في الافتقار إلى الله. يا أيها الناس، في سورة فاطر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لا بد أن تعلم أن منزلة الافتقار هذه منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. موسى بعد ما سقى للفتاتين قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكلما ينعم عليك الله جل وعلا نعمة ويعطيك نعمة، فاعلم أنك مفتقر إليه، وأنت مفتقر إلى الله جل وعلا في صحتك وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك، فلا بد أن تحقق الافتقار لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم أنواع العبادات هذه العبادة، الافتقار إلى الله. يوجد كتاب أريدكم أن تقرأوه اسمه الافتقار إلى الله، الدار التي نشرته دار البيان، مجلة البيان، لا أذكر المؤلف لها، ولكن أريدكم أن تنزلوا هذا الكتاب من النت وتقرؤوه وتلخصوه تفهموه. الافتقار إلى الله، أن تكون مفتقرا إلى الله جل جلاله. الحديث دل أيضا من فوائده على كمال الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا تزيده طاعة الطائعين شيئا، ولا تنقصه معصية العاصي شيئا، وخزائنه ملأة لا ينقصها شيء. أريد أن تدخل أيضا تبحث كم يأكل الحوت الأزرق في اليوم، حوت بس، حوت واحد، كم يأكل طن من الجمبري ومن الأشياء هذه، كم طن؟ من الذي ييسر له هذا كله؟ انظر إلى دواب البحر كم تأكل، ودواب البر، الإنسان والحيوانات والبهائم والطيور، وانظر إلى النباتات على كم تتغذى. من كان عنده في بيته خمسة يقول: عندي عدد كبير، كيف أطعمه؟ لو كانوا عشرة، لو كانوا مئة، مسؤول أن يطعمهم كل يوم وجبات. هذا في مسألة الطعام بس، فما بالك بكل الأرزاق، رزق الصحة، رزق العافية، رزق الهواء، رزق النفس. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا ينقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى. فينبغي على طالب العلم أن يعي هذا، وأن يسأل الله مصالحه الدينية والدنيوية. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا، قولوا آمين. من فوائد الحديث أن الأصل في التقوى وفي الفجور هو القلب. من أين أخذناها؟ كانوا على أتقى قلب رجل، كانوا على أفجر قلب رجل. فالمسألة في القلب، القلب هو الذي يحصل به التقوى، والقلب هو الذي يحصل به الفجور. ولذلك الإنسان يصلح قلبه، الإنسان يصلح قلبه. إذا بر القلب برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. وعلامة بر القلب وفجران القلب اللسان. انظر ما الذي ينطق لسانك به، إن كان ينطق بتقوى الله وما والاه وذكر الله فاعلم أن قلبك سليم، وإذا كان ينطق بالفجور فاعلم أن قلبك فيه خلل، وإذا كان ينطق بالدنيا فاعلم أن الدنيا التي في قلبك. من فوائد الحديث أن كل فضل ينزل على العباد في هذه الدنيا هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس باستحقاق. الفضل الذي ينزل عليك ليس لأنك تستحقه، هو فضل من الله. لما خرجت من بطن أمك وجدت حليبا تشربه وحضنا يدفئك، هل لأنك تستحق هذا؟ إيش صلحت عشان تستحق؟ والآن عافيتك التي فيك وذكاؤك وعقلك وحركتك وصحتك، هل أنت لأنك تستحق هذا؟ هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ودخول الجنة فضل من الله جل وعلا. من فوائد الحديث أن الهداية وتحقيق الهداية بيد الله، ولكن الله طلب منك أن تستهدي، قال فاستهدوني أهدكم. والاستهداء ليس بالسؤال بس يا رب اهدني يا رب اهدني، الاستهداء هو بالأقوال وبالأفعال. فبأقوالك تستهدي الله فتقول اللهم اجعلني من المهتدين، اللهم اهدني وأصلحني، اللهم ألحقني بالصالحين. وفي الأفعال بأن تفعل أفعال المهتدين، فلما تذهب للصلاة هذا طلب هداية، حضورك هذا المجلس الآن، حضورك مجلس العلم الآن هذا هداية. الإخوة الذين يتابعوننا جزاهم الله خيرا، من أخوات في البث المباشر الآن معنا، هذا طلب استهداء، هذا طلب استهداء من الله سبحانه وتعالى. فالهداية بيد الله، أن تطلبها فعلا وقولا يهديك، لأن الله كريم. سأسألكم، لو أن الهداية بيد أمك وطلبتها تهديك ولا لا؟ طيب ولو قالت لك افعل كذا وكذا وأهديك وفعلتها وهي أمك ستهديك ولا لا؟ فما بالكم لله المثل الأعلى، الله أرحم بك من أمك، الله أرحم بك من أمك. فإذا طلبته الهداية بصدق وسألته الهداية بصدق وفعلت أسبابها بصدق هدك بالصدق، تكون صادق تريد الهداية. لا يشرب خمر ويقول أبغى الهداية، يزني ويقول أبغى الهداية، يسرق ويقول أبغى الهداية، يغش في الاختبار ويقول أبغى الهداية، لا يؤدي عمله كما ينبغي ويقول أبغى الهداية أريد الهداية، لا يصح. إنما طلب الهداية قولا وفعلا، وسيهديك والله، والله سيهديك سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق ويتصدقون بفضول أموالهم، لم يقولوا يتصدقون كما نتصدق، لأن هؤلاء ليس عندهم مال، وأهل الدثور هم الأغنياء. قال: ويتصدقون بفضل أموالهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له به أجر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده الأولى أن الغيرة في أمور الدين محمودة، أن تغار أن يسبقك إلى الله أحد، أن تغار أن يكون فلان أطوع منك لله، هذه محمودة، ولكن لا تحسده تتمنى أن يزال منه هذا الخير، وإنما تغار وتسعى. ولذلك هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاروا، نظروا إلى أهل الأموال، أهل الدثور، أهل الأموال، أهل الغنى، فقالوا: يا رسول الله، نحن نصلي هم يصلون، نحن نصوم هم يصومون، بس هم يتصدقون ونحن لا نتصدق، سبقونا، ماذا نصنع؟ قال: لا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه غيرة محمودة. من فوائد الحديث أن الصدقة لا تختص بالمال فقط، من فوائد الحديث أن الصدقة لا تختص بالمال فقط، وإنما بكل عمل خير إن احتسبته يكون صدقة على نفسك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، إماطة الأذى عن الطريق، مساعدة الناس، الابتسامة في وجه الناس، التسبيح والتحميد والتهليل، كل هذه صدقات على نفسك، فأكثر من الصدقة على نفسك. من فوائد الحديث أن أشهر الأعمال الصالحة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أمرين: في ذكر الله وفي الدعوة إلى الله. هذه أعظم الأعمال صدقة، ولذلك قال: في كل تسبيحة وتهليلة وتحميدة صدقة. هذا ذكر ولا ما هو ذكر؟ قال: والأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة. هذا ذكر ولا ما هو ذكر؟ هذا دعوة ولا ما هي دعوة؟ قال أيضا: الأمر الثالث من أعظم الصدقات المباحات، إن فعلتها بنية صالحة أخذت أجر الصدقات، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، أي في إتيانه زوجته صدقة. اختلف العلماء هل فعل المباح من غير نية يكون فيه صدقة، مثلا بناء بيت، شراء سيارة، هل يكون فيه صدقة أم لا بد من النية؟ الصحيح أنه لا بد من النية، لا بد أن تنوي، ويكفي نية واحدة، ما هو كل ما تركب السيارة تنوي: أنا سأشتري سيارة تعيني على طاعة الله، تعيني على ذهابي إلى عملي لأتكسب لأولادي، تعيني على طلب الرزق الحلال حتى لا أفعل حرام، تعيني على صلة رحمي، على زيارة أقاربي، تعيني على سفري لفعل المباحات وعدم فعل المحرمات. هذه النية تجعل كل ما تركب سيارتك للصدقة. إتيانك زوجتك لو فعلتها في حرام كان لك بها وزر، فمجرد أن تأتي زوجتك فكل ما تعمله معها بنية أولى أني تزوجت لأعف نفسي يا رب لأني لا أريد الحرام، هذه النية الأولى السابقة تكفي عن كل النيات الآتية فيما بعد. فهذا كله يعتبر أن استصحاب النية في العمل المباح له أجر عظيم. من فوائد الحديث فائدة أصولية لطلاب الشريعة منكم في مسألة القياس. القياس يوجد يعني بعض الأقوال عند بعض أهل العلم أن القياس لا ينبغي ولا يجوز القياس إلى آخره. الصحيح أنه يجوز، ومن أدلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن وضع في الحرام فهو كذلك في الحلال، إن وضع في الحرام كان له بها وزر، وإن وضع في الحلال كان له بها أجر. هذا دليل على القياس، على القياس. وإنما القياس المذموم هو الذي يكون قياس في مواجهة النص، أو قياس مع الفارق، أو قياس مما يدرس في أصول الفقه من خوارم القياس التي تكون. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث أيضا في بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى. السلامة في اللغة العربية المفاصل، مفاصل الإنسان. وقد ثبت في صحيح مسلم أنها 360 مفصل. هذه 360 لازم تتصدق كل يوم عن كل مفصل صدقة ليبارك الله لك فيها. من منكم تصدق اليوم إلى الآن بعشر صدقات؟ هذا هو، فهمنا؟ من تصدق بعشرين صدقة؟ بس في منكم من تصدق بثلاثمائة وستين صدقة؟ ماذا؟ صلى الضحى، فإنه قد جاء في حديث آخر: ويغني عنها ركعتي في الضحى. فهمنا؟ ركعتي الضحى تؤدي صدقة صحة بدنك، ولذلك جدير بنا أن نحافظ عليها ولا لا؟ حافظ عليها يا شباب قدر المستطاع. اللهم اجعلنا من أهل صلاة الضحى ومن أهل قيام الليل يا رب. قوله صدقة، هذه الصدقة في مقابلة النعمة التي أنعم الله بها عليك، ولذلك استفاد العلماء أنه كلما أنعم الله عليك بنعمة تصدق. من هذا الحديث لما قال في كل سلامة صدقة، أي في مقابل كل نعمة صدقة، صح ولا لا؟ ثم أرشدك أن الصدقات لا لا لا لا يشترط أن تكون مادية، وإنما إماطة أذى صدقة، إعانة واحد صدقة، صح ولا لا؟ لكي تجمع كل يوم 360 صدقة، تجمع كل يوم 360 صدقة. إذا كان كذلك فإذا أنعم الله عليك بنعمة متجددة فتصدق. اشتريت ثوب، هذا نعمة ولا ما نعمة؟ تصدق. رزقت بامرأة صالحة، ايش تصلح؟ تصدق. طب رزقت بامرأة ترفع الضغط تصدق ليهديها الله سبحانه وتعالى. طيب رزقت بدرجة جيدة في الاختبار، تصدق. لو هي تصدق. تخرجت، تصدق. توظفت، تصدق. نجحت في تجارة تصدق، بنيت بيتا تصدق. اجعلوا الصدقة يا شباب في حياتكم كالهواء وكالماء وكالأكل، تصدق وسترى الخير. من الفوائد في هذا الحديث المداومة على فعل النوافل، وأن عبادة هذا اليوم لا تغني عن عبادة غد. انتبهوا لهذا المعنى الدقيق. بعض الناس تقول له قم الليل، يقول خلاص قمت أمس، تصدق يا فلان تصدق. قلت تصدقت بداية الشهر، أنا بداية الشهر أتصدق عن الشهر كله، صح ولا لا؟ بدل ما أتصدق عن كل يوم ريال ريال ريال أو خمسة ريال خمسة ريال، أضربها بثلاثين وأتصدق. لا، كل يوم له عمل، كل يوم له عمله. ولذلك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. إذا العدل بين اثنين الأمس غير العدل بين اثنين اليوم. تعين رجل على دابته أمس غير تعين اليوم، فهمت ولا لا؟ إذا كل يوم له عمل مستقل يا شباب. إذا اليوم أتصدق لليوم، أعمل لليوم، أملي هذا اليوم. اليوم كأنه كحصالة عندك في البيت لازم تعبيها، كل يوم له حصالة، له خزنة، عبي هذه الخزنة، عبي هذه الحصالة. فأعمال اليوم لا تغني عن يوم آخر. فلا يقول إنسان عملت هذا بالأمس فيجزئني اليوم، وهذا استفدناه من قول كل يوم تطلع فيه الشمس. حتى الحديث الآخر أن كل يوم تطلع فيه الشمس يكون هناك ملكان، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهمنا ولا لا؟ إذا كل يوم له عمل. صليت الضحى أمس خلاص تكفي من صليها اليوم؟ صلاة الظهر أمس تغني عن اليوم؟ ردوا. صلاة الفجر أمس تغني عن اليوم؟ بر الوالدين أمس يغني عن بر الوالدين اليوم؟ إذا في كل الأعمال، في الفرائض والنوافل، كل يوم له عمل، عبي هذا اليوم، عبي الحصارة. من فوائد الحديث الحث على الخطوات إلى المساجد، فقال بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة. إذا الذهاب إلى المساجد هذه تربية نبوية للصحابة يا شباب، لا تتركوها أبدا. صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. خذوا الفائدة الأخيرة من هذا الحديث، من فضل الله علينا أن قليل العمل يحصل عليه عظيم الثواب. قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله، ملأت ما بين السماء والأرض. تخيلوا، هل تتصوروا هذا؟ ملأت ما بين السماء والأرض. صليت الضحى، تصدقت عن عن عن جسد الكل، أمضت أذى عن طريق. يا إخوان تخيلوا، واحد ماشي من بني إسرائيل وجد شوكا على طريق الناس، أخذه وأماطه لكي لا يؤذي الناس بهذا الشوك، شكر الله له فأدخله الجنة. إيش رأيكم؟ من فضل الله أن قليل العمل يحصل به عظيم الثواب. ولذلك يقولون الله خبأ اثنتين في اثنتين. الله خبأ إيش؟ اثنتين في اثنتين. خبأ أولياءه بين عباده فلا تعلم من هو الولي. قد يكون جالس معنا الآن واحد من أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى، من أعظم أولياء الله ولا نعرف، وخبأ رضوانه في طاعاته، ما لا تعلم ما هي الطاعة التي تعملها فيحصل بك يحصل لك بها الرضوان. ولذلك عليك بالعمل الصالح كله. فمن فضل الله أن قليل الخير قليل العمل يحصل به عظيم الأجر. فهمنا؟ الحديث 27 نختم به. أنا كنت مجهز للثلاثين اليوم ولكن تأخروا الإخوة في فتح المسرح. الحديث 27 عن النواف بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابط بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. في هذا الحديث الفائدة الأولى: ضابط للبر والإثم. البر ما اطمأنت إليه النفس وارتاحت واطمأنت أنه صحيح، هذا البر. الإثم ما كان في قلبك منه شيء، يعني ما أنت مرتاح، مع أنهم قالوا لك أنه حلال بس ما أنت مرتاح، فابعد عنه. إلا إذا كانت المسألة قد سئل فيها عالم وهي من الشبه، وأفتى بالجواز وهو عالم رباني صالح وأعطاك الدليل، فإنه يجب عليك العمل بذلك وإن لم يرتاح قلبك. فهمت ولا لا؟ وأما إذا كانت المسألة مشتبهة، بعض الناس يقولون حلال بعضهم حرام بعضهم، وفي قلبك شيء فاتركه فإن هذا إثم. فهمنا؟ من الفوائد أن الحق والباطل واضح، لا يلتبس أمرهما على مؤمن. الحق والباطل يا شباب واضح، لا يلتبس أمرهما على المؤمنين. أقل ما فيها أن ما حاك في النفس يتركه المؤمن. من فوائد الحديث أنها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيه وابصة لم يتكلم فيقول: جئت تسأل عن البر. هذا من العلم الذي علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه استفهام تقرير: جئت تسأل عن البر؟ هذا استفهام، ولكنه استفهام تقرير، فهو قد اطلع على ما في نفسه بعلم علمه الله جل وعلا إياه. من فوائد الحديث أن الطاعة تطمئن إليها النفس، والمعصية عند المؤمنين تحاك في القلب ولا يطمئن إليها الإنسان، بعكس الفاجر البعيد عنا وعنكم، هذا مهما فعل من المعاصي يطمئن إلى معاصي، لأن قلبه قد طغى عليه الرعب، لأن قلبه قد طغى عليه الرعب والعياذ بالله. خلاص، يوم الأحد القادم نأخذ الحديث 28 إن شاء الله، يوم الأحد القادم بإذن الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.